إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الإيمان باليوم الآخر أيها المسلمون ركن عظيم من أركان هذا الدين، ركن من أركان الإيمان، أصول الإيمان التي لا يقبل الله تبارك وتعالى من مسلم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بها كلها. يقول الله تبارك: الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إن من أعظم الأسباب التي تذهب الغفلة عن القلوب وتشحذ الهمة لاستباق الخيرات والمنافسة في ميادين الطاعات، وأن يكون الإنسان متعلقًا بالدار الآخرة، وأن يكون زاهدًا في هذه الدنيا الفانية، أن يتذكر دائمًا وأبدًا ذلك اليوم العظيم الذي تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، كما قال الله تبارك: الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لنقف أحبتي وقفات موجزة، وأعيروني القلوب والأسماع، علّ الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يكون هذا الكلام سبباً لطرد الغفلة وقسوة القلب عن القلوب التي نعاني منها جميعاً. طالما سمعنا الآيات تتلى وهي قوارع في كتاب الله، فلا تخشع القلوب ولا تدمع العيون ولا يتفكر الإنسان في مآله في ذلك اليوم العظيم. لذلك أقول إن من أعظم الأسباب لطرد الغفلة عن القلوب وأن يعمل الإنسان لمرضاة علام الغيوب سبحانه وتعالى أن يتفكر دائما وأبدا، وأن يكون نصب عينيه تلك المشاهد العظيمة في عرصات يوم القيامة التي قصها الله علينا في كتابه الكريم، مشاهد عظيمة في عرصات يوم القيامة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. سمى الله تبارك وتعالى ذلك اليوم العظيم بأسماء متعددة، سماه بيوم الصاخة، وسماه بيوم الطامة، وسماه بيوم القارعة، وسماه بيوم الزلزلة، وسماه بغيره من الأسماء التي تنخلع لها القلوب والأفئدة. وجاء في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أوصاف كثيرة ومتعددة لمشاهد يوم القيامة، فمن تلك الأوصاف ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وصف مبعث الناس في ذلك اليوم العظيم حفاةً عراةً غرلاً بهما، حفاةً غير منتعلين، وعراةً غير مكتسين، وغرلاً غير مختتنين، حتى هذه الحشفة التي قطعت من رأس الذكر في هذه الدنيا يعيدها الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين، ليقوم الإنسان كاملاً مكملاً كما خلقه الله عز وجل، فيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، على كل ظاهرة وخفية، على كل دقيقة وجليلة اقترفتها يداه في هذه الدنيا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تأمل يرعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر إحصاء الصغيرة قبل الكبيرة، وذلك لدقة المحاسبة والمراقبة. فالذي أحصى عليك الصغيرة كالنظرة والكلمة والوساوس والخطرات إذا هم بها الإنسان، فمن باب أولى ألا يضيع عليك الكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يحشرهم رب العزة والجلال عندما يأمر إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ نفخة البعث، كما قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، يا له من مشهد عظيم، يا له من مشهد عظيم. تأمل وتخيل نفسك يا عبد الله عندما تخرج روحك من الصور بأمر الله تبارك وتعالى، فتدخل هذه الروح لا تخطئ ذلك الجسد الذي كانت فيه في هذه الدنيا، فإذا ما دخلت الروح في الأجساد التي بلت في القبور انتفضت بإذن الله تبارك وتعالى، فقامت قياما وهم ينظرون في ذلك اليوم العظيم. ثم يحشرهم الله تبارك وتعالى، يحشر الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين مشفقين مما اقترفته أيديهم في ذلك اليوم العظيم، كما بيّن رب العزة والجلال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لذلك يجمعهم الله عز وجل في عرصات القيامة في أرض غير هذه الأرض، تتبدل الأرض والسماوات، في أرض منبسطة، وقد أتى الجبار جل في علاه وأتت الملائكة قبل ذلك، ملائكة السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، يطوقون الخلائق في أرض المحشر، فأين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. وقد أتى الجبار جل في علاه إتيانا يليق بجلاله، وقد نصب عرشه في عرصات القيامة، فاستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نشبهه بأحد من خلقه. الرحمن على العرش استوى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم يكون الجبار قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، ويدني الله تبارك وتعالى الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيكون الناس في عرقهم وفي حرهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه أي إلى خصره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الأثناء، وفي هذا المشهد العظيم، ولا أحد يتنفس ولا أحد يتكلم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يظل الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان اجتمعا في الله، تحابا في الله فاجتمعا في الله وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء يكونون سبعة أصناف يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فالناس يكونون في حرهم وفي كربهم وفي عذابهم، وهم واقفون في ذلك الموقف العظيم، فيذهبون مهرعين مسرعين إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يقولون: يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم: نفسي نفسي، ويذكر خطيئته: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة، فيعتذر إبراهيم ويذكر كذباته الثلاث التي كذبها في جنب الله تبارك وتعالى، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى، إلى كليم الله عليه الصلاة والسلام، فيطلبون منه الشفاعة، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، إلى روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فيعتذر عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أنا لها أنا لها، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده إياه رب العزة والجلال. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة العظمى التي أوتيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيسجد عند العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه قبل ذلك، فيقول رب العزة والجلال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع الحبيب صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقيم الله عز وجل الحساب، فيأذن الجبار جل في علاه بإقامة الموازين وتتطاير الصحف بعد ذلك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد، فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الوسيلة صلوات ربي وسلامه عليه. الوسيلة أعلى درجة في جنات النعيم لا تكون إلا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأمر الله تبارك وتعالى بوضع الموازين، وقبل ذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أدخل من أمتك 70,000 من إلى الجنة من الباب الأيمن من الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن يزف إلى جنات النعيم من الباب الأيمن من الجنة. من هم يا عباد الله؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، الذين حققوا كمال التوحيد لله تبارك وتعالى، لم يقعوا في الشرك صغيره ولا كبيره. جزاؤهم في ذلك اليوم العظيم أنهم ينادون على رؤوس الأشهاد يزفون إلى جنات النعيم من الباب الأيمن من الجنة. وهذا الباب هو خاص لهذه الأمة وخاص لهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وجاء في مسند الإمام أحمد من رواية بإسناد جود إسنادها كثير من أهل العلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومع كل 70,000، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم بعد ذلك تقام الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. وتتطاير صحف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه أولئك هم أهل السعادة، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وهم أهل الشقاء والتعاسة. ثم بعد ذلك، بعد هذا كله وبعد العرض ونقاش الحساب، ينصب الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم، نعوذ بالله من جهنم، وعلى جنبيه خطاطيف وكلاليب، وهو من أرض المحشر إلى جنات النعيم. فيمر الناس على هذا الصراط، والملائكة والأنبياء على جنبي الصراط، ودعواهم: اللهم سلم سلم. فمنهم من ينجو منه ويمر عليه كالبرق والريح، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل والركاب، ومنه من يحبو حبوا، ومنه من يخدشه الكلوب فتتداركه رحمة أرحم الراحمين، ثم ينجو إلى جنات النعيم، ومنهم مكردس في النار نعوذ بالله من عذاب الله تبارك وتعالى. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأته، ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والمسلمون بدار الخلد سكانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم اجعلنا في ذلك اليوم العظيم من الآمنين، اللهم اجعلنا فيه من الآمنين، ولا تجعلنا فيه من الخائفين، اجعلنا فيه يا ربي من السعداء، ولا تجعلنا فيه يا ربي من الأشقياء، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ولا يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. اللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض نبيك الكريم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة. اللهم ارزقه بطانة صالحة، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك والتمسك بسنة نبيك عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.